بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 15 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. وأخذنا في الحلقة الماضية موضوع الظروف المتصرفة والظروف غير موضوع الظروف المتصرفة والظروف غير المتصرفة، وأود أن أذكر بعض الأمثلة على الظروف غير المتصرفة، يعني التي لا تكون إلا ظرفا. فمن الظروف التي لا تكون إلا ظرفا لا تتصرف أين يعني ظروف غير متصرفة، يعني إما أن تكون ظرفا، وبعضها قد يخرج إلى ظرفية إلى الجر بالحرف، لكنها لا تقع في مواقع كثيرة كالابتداء والخبر ونحو ذلك. من الظروف غير المتصرفة أين، ومنها أن، ومنها ثم، ومنها هنا، ومنها لدى، وحيث، وحول، وحوالي، ومتى، وأيانا، وإذا، ولما، الحينية التي بمعنى حين، وذات مساء، وبين، وبينما. هذه ظروف غير متصرفة. من الشواهد على تصرف كلمة يوم وخروجها عن الظرفية، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، هنا جاءت ظرفا، إكمال الدين في هذا اليوم. ويقول الله عز وجل: هذا يوم الفصل. هذا يوم الفصل، وقعت يوم خبرا، وهذا دليل على تصرفها. ويقول عز من قائل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. إنا نخاف من ربنا يوما، فيوما مفعول به، لأن المراد أنهم يخافون اليوم نفسه. ويقول عز من قائل: أنظرني إلى يوم يبعثون، فجرت بإلى. وهناك تقسيم للظروف من حيث البناء والإعراب. الظروف من حيث البناء والإعراب ثلاثة أقسام. القسم الأول معرب. القسم الأول معرب، مثل كلمة يوم، فهي معربة يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها. القسم الثاني من أقسام الظروف مبني، فبعض الظروف مبنية، مثل حيث، تدخل عليها من وهي ملازمة للضم، ومن حيث خرجت مثلا، ومثل أمسي كذلك أبني على الكسر. القسم الثالث ما يعرب ويبنى، مثل قبل وبعد، فإنها تعرب في بعض الأحوال وتبنى في أحوال أخرى، هذا ما يتعلق بالظرف، وهو نهاية الحديث عن الظرف. بعد ذلك نأتي إلى الخامس من المفاعيل، وهو المفعول معه. فكرة المفعول معه الموجزة المبسطة الميسرة: أن يأتي اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، وتسبق هذه الواو مثلا بفعل يعني بجملة، تكون تسبق بجملة إما اسمية أو فعلية. المفعول معه يعني مثل كقولك سرت والحائطة، سرت والحائطة، الحائطة هذا الاسم يسمونه مفعول معه. وتلحظ ونلحظ أن هناك اسم، أن هناك اسما وقع بعد واو بمعنى مع، سرت مع الحائط، وسبقت الواو بجملة سرت فعل وفاعل. ما المعنى في المفعول معه؟ يعني أن سيرك بمعية الحائط معنى بمصاحبته والقرب منه ونحو ذلك، وليس المعنى سرت وسار الحائط، لا، سرت بمحاذاته بمقاربته. فالمفعول معه معناه أن الفعل حصل بمصاحبة هذا الشيء وبمقاربته، وليس المعنى أن ما بعد الواو اشترك مع ما قبلها في الفعل. يعني تقول سرت، من أمثلة المفعول معه سرت والنيل، ليس المعنى سرت وسار النيل، لا، إنما سرت بمحاذاته ومقاربته. أما الذي يدل على الاشتراك بين ما قبل الواو، ما بعد الواو وما قبلها، هذا في العطف، في العطف. إذا قلت مثلا جاء خالد ومحمد، فاشترك محمد مع خالد في المجيء، هذا الذي يدل على الاشتراك. أما المفعول معه فيدل على المصاحبة، وأحيانا يفهم منه الاشتراك ليس بالأصالة، وإنما يفهم الاشتراك فهما. هذه بإيجاز فكرة المفعول معه. ونقول في الإعراب مثلا سرت والحائطة، سرت فعل وفاعل، والواو واو المعية، واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الحائطة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح. أيضا في المفعول معه قبل أن ندخل إلى تعريفه، إذا أمكن العطف فهو أولى، إذا أمكن العطف فهو أولى، إذا أمكن العطف بلا ضعف فهو أولى، اللجوء إليه أولى. إذن ما تعريف المفعول معه؟ تعريفه، قالوا في تعريفه، هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. تعريفه مرة أخرى، هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع، هذا الاسم الفضلة جاء بعد واو بمعنى مع، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. إذن هو اسم وليس بفعل. فضلة، المراد بالفضلة، وكثيرا ما تمر في النحو، ليس المراد بالفضلة ما يمكن الاستغناء عنه، بل كثير من الفضلات أحيانا وجودها في الجملة مهم ولها معنى، وإنما المراد بالفضلة ما يأتي بعد تمام ركني الجملة. الفضلة هو ما يأتي بعد تمام ركني الجملة، وركن الجملة الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر. فما يأتي بعد تمام هذين الركنين فهو فضلة، وقد لا يمكن الاستغناء عنه، بل قد يكون مهما لظهور المعنى واتضاح المعنى. إذن هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع، يعني وقع بعد واو وهذه الواو بمعنى مع، تالية لجملة، يعني الواو وقعت مسبوقة، الواو مسبوقة بجملة، الجملة فيها فعل ذات فعل، يعني الجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى هو حروفه، أو اسم شبيه بالفعل فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل. الاسم الذي يشبه الفعل، والاسم الذي يشبه الفعل يقصدون به اسم الفاعل واسم المفعول، هذه من الأسماء التي تشبه الفعل. ومن التعريفات التي تذكر يقولون هو اسم منصوب بعد واو بمعنى مع ولم يصح عطفه على ما قبله، هو اسم منصوب بعد واو بمعنى مع ولم يصح عطفه على ما قبله. من أمثلة المفعول معه تقول سرت والطريق، يعني بمصاحبة الطريق بمحاذاته بالقرب منه، سرت والطريق بنصب الطريق. ومن الأمثلة قولك مات زيد وطلوع الشمس، مات زيد وطلوع الشمس، يعني مع طلوع الشمس، فطلوع مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح. وتقول سرت والحائطة، ومما حمل عليه من كتاب الله عز وجل قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قالوا إن شركاء هنا مفعول معه منصوب ولا يصح عطفه على ما قبله من جهة المعنى، لأنه لا يقال أجمعت شركائي، يعني لو جعلنا الواو عاطفة لكان المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. والفعل أجمع يأتي مع الأشياء المعنوية، تقول أجمعت أمري، وأما مع الأشياء الحسية فيستعمل الفعل جمعت، جمعت شركائي، فلذلك قالوا لا يصح العطف لأنه ليس المعنى أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. فهذه الآية مما خرج على المفعول معه. ومن أمثلته قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، وكانوا يضعون خشبة في البحر كالمقياس، فيقول استوى الماء يعني مع الخشبة، الماء استوى مع الخشبة، ليس الماء المعنى استوى الماء واستوت الخشبة، لا، استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة. فهذه بعض الأمثلة على المفعول معه. وذكرت أن الفرق بين العطف والمفعول معه يعني واضح، بالنسبة للمعطوف يتبع المعطوف عليه، والمفعول معه حكمه النصب. المفعول من ناحية المعنى المفعول معه يقتضي المصاحبة والمقاربة، وقد يدل على المشاركة وقد لا يدل، قد يدل وقد لا يدل. أما العطف فيقتضي المشاركة في الحكم، وقد يدل على المصاحبة وقد لا يدل، قد يدل أحيانا على المصاحبة وقد لا يدل. فالأصل في العطف المشاركة، وربما دل على المصاحبة، والمفعول معه الأصل فيها المصاحبة وقد يدل على المشاركة. طيب الآن أعرض بعض الأمثلة التي اختلت فيها جزئية من جزئيات التعريف، ونحاول أن نتلمس هذه الجزئية التي اختلت. طيب قالوا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على أحد الأوجه في ضبط كلمة تشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الفعل هنا تشرب، هل نستطيع أن نقول إنه مفعول معه؟ نقول لا، لأننا نشترط في الاسم الواقع بعد الواو أن يكون اسما، وهذا فعل صحيح أنه بمعنى مثلا مع لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لكن ليس منصوبا هنا، ليس منصوبا على المفعول معه، لأن الذي ينصب على المفعول معه اسم وليس بفعل، وهذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية، بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بالنهي. طيب تقول سرت والشمس طالعة، سرت والشمس طالعة، هذه الواو فيه أكثر من أمر. أولا الواقع بعد الواو جملة، الواقع بعد الواو جملة، جملة كاملة، الشمس طالعة جملة، ونحن نقول اسم، اسم مفرد. أمر آخر، الواو هذه ليست يعني بمعنى مع، وإنما هذه واو الحال يعني سرت، والحال أن الشمس، أن الشمس طالعة. طيب تقول اشترك زيد وعمر، اشترك زيد، زيد وعمر، هل يمكن أن ننصب عمر، أن ننصب عمرا على أنه مفعول معه؟ نقول لا، لأننا نشترط في الاسم الواقع بعد الواو أن يكون فضلة يمكن الاستغناء عنه، يعني جاء بعد تمام ركني الجملة. وهنا الفعل اشترك يحتاج إلى اثنين حتى تحصل المشاركة، فلا يصح أن تقول اشترك زيد فقط، بل لا يتم الكلام إلا أن تقول اشترك زيد مثلا وعمر، مثل الفعل اختصم، مثل تضارب، فاشترك زيد وعمر، فلم يأتي بعد أن انتهت انتهى ركن الجملة. المفعول معه يأتي بعد انتهاء ركني الجملة. طيب جئت مع زيد الذي اختل، أنه ليس هنا واو، فيه مع نفسها، ونحن لا نريد مع، نريد واوا بمعنى، بمعنى مع. وأيضا يقولون جاء زيد، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، أو جاء زيد وعمر بعده، هذه الواو ليست المعية بدلالة كلمة قبل أو بعد التي في آخر الجملة، فليست الواو هنا للمعية. أيضا قالوا كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، لم ننصب ضيعة على أنها مفعول معها لأنها لم تسبق بجملة، كل رجل هذا مضاف ومضاف إليه فلم تسبق بجملة. طيب ما الذي ينصب المفعول معه؟ هذه مسألة جديدة، ناصب المفعول معه، أي منصوب لا بد له من ناصب، ما ناصبه، ما العامل فيه الذي عمل فيه النصب؟ في ناصبه أقوال، القول الأول ما سبق، القول الأول أن ناصبه ما سبقه من فعل أو شبهه، ما سبقه من فعل أو شبهه، فإذا قلت سرت والنيل الناصب له الفعل سار، شبه الفعل لم نمثل له، يعني أن تأتي باسم الفاعل تقول أنا سائر والنيل، ما عندي الآن فعل، الناصب له كلمة سائر، سائر اسم يشبه الفعل، اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، أنا سائر والنيل، فهذا هو القول الأول ما سبقه من فعل أو شبهه. القول الثاني وهو أن الناصب له الواو، سرت والطريقة الواو هذه الناصبة، وهذا رأي عبد القاهر الجرجاني صاحب دلال الإعجاز وأسرار البلاغة متوفى سنة 471، يرى أن الناصب، يرى أن الناصبة الواو. الرأي الثالث وهو رأي الكوفيين، الناصب للاسم الواقع بعد الواو الخلاف، الخلاف، ومعنى الخلاف هو عدم مشاركة ما قبل الواو لما بعدها في الحكم، فإذا قلت مثلا سرت والطريقة أو سرت والحائطة، فما بعد الواو وهو الحائط لم يشارك ما قبلها، هو المتكلم في الحكم وهو السير، لم يشترك في الحكم، فالخلاف هو الناصب وهو عامل معنوي عندهم، وهذا غير معترف به عند جمهور النحويين، غير معترف به عند جمهور النحويين. القول الرابع في ناصبه أن الناصب فعل محذوف، فعل محذوف بعد الواو، وهو رأي الزجاج، وهو رأي الزجاج، فإذا قلت مثلا سرت والنيل، فالناصب للنيل عنده سرت مثلا وقاربت النيلة أو لابست النيلة، فيكون النيلة حينئذ على رأيه مفعول به لفعل محذوف. إذن هذه الآراء الأربعة في ناصب المفعول معه، وهي أن الناصب الأول ما سبقه من فعل أو شبهه، الناصب الثاني أن الناصب الواو وهو رأي الجرجاني، والقول الثالث أن الناصب الخلاف وهو رأي الكوفيين، والقول الرابع أن الناصب فعل محذوف وهو رأي الزجاج، وأرجحها أن الناصب ما سبقه من فعل أو شبهه. أبي مالك رحمه الله ذكر المفعول معه بقوله ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. ينصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه في مثل سيري والطريقة، سيري والطريقة، سيري مسرعة والطريقة يعني مع الطريق، والنصب قال بما من الفعل وشبهه سبق، ينصب تالي الواو بما من الفعل، بما سبق ينصب تالي الواو بما سبق من الفعل، بالذي سبق من الفعل وشبهه لا بالواو في القول الأحق يعني في القول المختار. وهذا إشارة منه إلى رأي الجرجاني، وبين اختياره عليه رحمة الله تعالى. هناك عبارات وردت عن العرب قالوا كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وزيدا، ما أنت وزيدا. والإشكال في هذه العبارات نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه، مع أنها لم تسبق بفعل ولا باسم يشبه الفعل. كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وزيدا، ما أنت وزيدا. والجواب أن بعض العرب يرفعها أو أكثرهم يرفعها كيف أنت وقصعة، وهذا لا إشكال فيه. أما الذي ينصب فتوجيه النصب أن نقدر فعلا مناسبا حتى ينطبق الشرط فتكون الواو مسبوقة حتى ينطبق الشرط فتكون الواو مسبوقة بفعل، فيقدرون في كيف أنت وقصعة من ثريد كيف تكون أنت وقصعة من ثريد، وما تكون أنت وزيدا، أو كيف تصنع أنت وزيدا. هذا مفعول، هذا باب موضوع المفعول معه، وله أيضا إن شاء الله تعالى بقية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والتوفيق والسداد، وأسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.